صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن فطرية الدين، بمعنى أن تعاليم الدين وقيم الدين قيم منسجمة مع فطرة الإنسان وتعاليم ملائمة لفطرة الإنسان. ولذلك يؤكد القرآن الكريم على أن هذا الدين ليس مغايرا وليس مصادما لفطرة الإنسان. يقول عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أي أن الفجور والتقوى مما بنيت عليه فطرة الإنسان وجبلة الإنسان بحيث يميز بينهما. كما أن القرآن الكريم اهتماما بتحقيق الانسجام بين الدين وبين الفطرة، نلاحظ أنه يعلل الأحكام الدينية بعلل تنسجم مع فطرة الإنسان. مثلا يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تعليل الأحكام بعلل فطرية يقبلها الإنسان بطبعه وجبلته يرشد إلى أن الدين دين منسجم مع فطرة الإنسان وطبيعة الإنسان. وهذا ما يوجب أن نتحدث في محورين يتعلقان بفطرية الدين وانسجامه مع طبيعة الإنسان. المحور الأول: هل أن الدين يواكب الإنسان، هذا الإنسان المتغير، هذا الإنسان المتلون، هذا الإنسان الذي له ظروف متغيرة وأوضاع متبدلة وحالات مختلفة، هل أن الدين يواكب اختلاف الأوضاع واختلاف الظروف واختلاف الحالات، أم أن الدين قوانين ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تختلف مهما اختلفت ظروف الإنسان، مهما تغيرت حضارة الإنسان، مهما تنوعت حالات الإنسان، فإن الدين ثابت لا يتغير. الصحيح أن الدين يتوفر على عنصرين، عنصر ثابت وعنصر متغير. الدين لأنه منسجم مع فطرة الإنسان ومنسجم مع الحاجات الأساسية التي يعيشها الإنسان، فإن الدين يحمل ويتضمن عنصرين، عنصرا ثابتا وعنصرا متغيرا. ما معنى ذلك؟ الدين يتألف من عنصرين، مصالح وقوانين لحفظ هذه المصالح. أما بالنسبة للعنصر الأول وهو عنصر المصالح، التشريع الإسلامي وغيره من الأديان إنما شرع لأجل رعاية المصالح العامة للمجتمع البشري، ولو لم يكن الدين لأجل حفظ ورعاية المصالح العامة للمجتمع البشري لكان تشريع الدين لغوا، لأنه لا يحفظ المصالح ولا يحميها ولا يرعاها، واللغو قبيح لا يصدر من الحكيم تعالى. إذن باعتبار أن اللغو قبيح لذلك كان التشريع السماوي من أي دين من الأديان يهدف إلى رعاية المصالح البشرية وحفظها. هذا العنصر وهو عنصر المصالح عنصر ثابت، الدين لا يتغير من حيث حفظه للمصالح العامة ورعايتها. هذا العنصر عنصر ثابت لا يتغير ولا يتبدل. لاحظوا أن القرآن الكريم نص على هذه القيم الثابتة التي تحفظ المصالح الثابتة للمجتمع البشري، مثلا قوله عز وجل، ما يصير يا أخوان يعني مثلا الدين يقول لكي لا يكون دولة بين الأغنياء، هذه من القيم الثابتة. الإسلام يحرص على أن لا تتقوقع الثروة في يد فئة من فئات المجتمع البشري، بل لا بد من تلاؤم طبقي بين طبقات المجتمع ودرجاته المعيشية، لكي لا يكون دولة بين الأغنياء. من القيم الثابتة قوله عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الظلم بمعنى أن تأخذ أرباحا من طرف بدون جهد بدون كد بدون تعب، حيازة الأرباح من دون جهد ولا تعب ظلم. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. من القيم الثابتة ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرامة الإنسان قيمة ثابتة لدى التشريع الإسلامي لا تتغير ولا تتبدل. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه أيضا من القيم الثابتة أن الخبر لا بد من التأكد من صحته لترتيب الآثار عليه. إذن هناك قسم من الشريعة يعد قيما ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، وهي القيم التي ترعى المصالح العامة للمجتمع البشري. هذا ما يسمى بالعنصر الثابت في الشريعة الإسلامية. العنصر الثاني هو العنصر المتغير. العنصر المتغير هو عنصر القوانين. القوانين الإسلامية لماذا شرعت؟ إنما شرعت القوانين الإسلامية لحفظ المصالح البشرية. إنما شرعت القوانين الإسلامية والدينية بشكل عام لحفظ المصالح العامة للمجتمع البشري. فإذا اقتضت المصلحة تغير القانون، فإن القانون يتغير. القانون لا يؤسس للمصلحة، القانون يحمي المصلحة. بما أن القانون يحمي المصلحة لأنه يؤسسها، لذلك يمكن تغير القانون إذا اقتضت المصلحة العامة تغير القانون. العنصر المتغير في الشريعة الإسلامية هو العنصر القانوني. عنصر القيم التي تحفظ المصالح هذا عنصر ثابت، أما عنصر القوانين وهي صياغات قانونية روعي فيها حفظ المصالح العامة، هذه الصياغات القانونية قد تتغير تبعا لما تقتضيه المصالح العامة. ولذلك لا يوجد عندنا في الشريعة قانون ثابت، جميع القوانين قابلة للتغير، جميع القوانين قابلة لأن تتغير إذا طرأ عليها عنوان ثانوي يقتضي التغير. وهذا ما يعبر عنه بمواكبة الدين لفطرة الإنسان ولحاجة الإنسان. أضرب لك أمثلة. الصلاة، ربما يقول الإنسان الصلاة لا تتغير، وجوب الصلاة هذا أمر ثابت ما يتغير، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، ولا تسقط الصلاة بحال كما يعبر الفقهاء. هل وجوب الصلاة لا يسقط أبدا؟ لا يسقط. وجوب الصلاة يسقط عن المرأة الحائض، مع أن الصلاة عمود الدين، لكن وجوبها يسقط عن المرأة الحائض، بل لا يجب عليها القضاء أصلا، فلا يجب عليها الأداء ولا يجب عليها القضاء. كيف؟ وجوب الصلاة مع أنه عمود الدين مع ذلك يسقط عن المرأة الحائض. بل ذهب كثير من الفقهاء كالسيد الخوي قدس سره إلى أن الصلاة يسقط وجوبها الأدائي عن فاقد الطهورين. يعني مثلا لو فرضنا أن شخصا لم يجد لا ماء ولا ما يتيمم به، لا ماء ولا أرضا، فرض إنسان سجن في مكان لا يتيسر له، إما لأنه مغلول اليدين، إما لأن المكان كله مثلا من مادة زجاجية معينة بحيث لا يمكن لا أن يتوضأ ولا أن يتيمم، فاقد لكلا الطهورين، ماذا يصنع؟ جمع من الفقهاء يقولون لا يجب عليه أداء الصلاة. فإن حصل على أحد الطهورين بعد فوت الوقت قضى صلاته، وإلا فلا، سرب إلى آخر عمره الشكل ظل. إذن وجوب الصلاة وهو عمود الدين يسقط في بعض الموارد، وليس أمرا لا يتخلف ولا يختلف. من القوانين الشرعية حفظ النفس المحترمة، حفظ النفس المحترمة من القوانين المهمة في الشريعة الإسلامية. قد يقول إنسان لا يجوز قتل النفس المحترمة على كل حال، هذا قانون لا يتغير، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. إذن وجوب حفظ النفس المحترمة، حرمة قتل النفس المحترمة قانون ثابت، لا حتى هذا القانون قابل لأن يتغير. لو توقف حفظ الدين على قتل النفس المحترمة، الدين أهم من النفس المحترمة، حرمة الدين أهم من حرمة النفس المحترمة. لو توقف حفظ الدين على قتل النفس المحترمة لقدمت النفس قربانا للدين. لاحظوا مثلا ما يذكره الفقهاء من أنه لو تترس الحربيون المشركون بأسرى من المسلمين، يعني لو وقعت حرب بين مشركين حربيين يعني عدوانيين وبين المسلمين، وتترس المشركون بأسرى من المسلمين، خلوهم في الأمام حتى إذا وقع سلاح يقع عليهم ويفتك بهم. يقول الفقهاء إذا توقف حفظ بيضة الإسلام، يعني حفظ كيان الدين، إذا توقف حفظ بيضة الإسلام على قتل هؤلاء المسلمين يقتلون. حفظ النفس المحترمة ليس أهم من حفظ بيضة الدين، ليس أهم من حفظ كيان الدين. إذن لا يوجد عندنا قانون ثابت بمعنى أنه لا يتغير أبدا ولا يتبدل أبدا، بل القانون عنصر متغير في الشريعة الإسلامية، لأن الهدف من القانون حفظ المصلحة العامة، فإذا اقتضت المصلحة العامة للمجتمع البشري تغير القانون من الممكن أن يتغير القانون. لو ترى عنوان ثانوي يقتضي تغير القانون من الممكن أن يتغير القانون. وهذا شاهد على مرونة الدين الإسلامي ومواكبته لفطرة الإنسان ولحاجات الإنسان. نجي الآن إلى المحور الثاني. صل على محمد وآل محمد. هناك كثير من العلمانيين كتب حول فقه الشريعة الإسلامية أنه فقه لا ينسجم مع فطرة الإنسان، والشاهد على ذلك أن هذا الفقه يركز على العنصر الشكلي أكثر مما يركز على العنصر المضموني والجوهري لكل قضية. التركيز على العنصر الشكلي يعني على الظاهر وليس على الجوهر يتصادم مع فطرة الإنسان ويتصادم مع إنسانية الإنسان. هناك مثالان أذكرهما لتركيز الإسلام على العنصر الشكلي دون العنصر الجوهري. المثال الأول، لاحظوا أن الإسلام يهتم باللغة في كثير من الأحكام، اللغة تتدخل في الحكم. مثلا لا يصح عقد الزواج إلا إذا كان باللغة العربية، لا يقع طلاق إلا إذا كان باللغة العربية، لا تحل الذبيحة حتى يقال عليها بسم الله باللغة العربية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. النذر لا ينعقد إلا إذا كان باللغة العربية، لو أن إنسان نذر نذرا باللغة الإنجليزية لا ينعقد نذره، ما لم يكن نذره باللغة العربية وبالصياغة الواردة على لسان النصوص لله علي، ما لم يقل هذه الصياغة لله علي لا ينعقد نذره. هذا الاهتمام باللغة، الاهتمام باللغة مع أن المعنى واحد، الزواج زواج سواء كان باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية، اسم الله معنى واحد سواء كان باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، النذر معنى واحد بأي لغة كان. التركيز على اللغة هذا يتنافى مع فطرية الدين، وانسجام الدين مع طبيعة الإنسان. فلو كان الدين دينا إنسانيا دينا فطريا لما أخذ اللغة عنصرا دخيلا في كثير من أحكامه وتشريعاته كما ذكرنا لك بعض الأمثلة. هذا مثال. المثال الآخر التركيز على الصياغة. نلاحظ أن الدين يركز على الصياغة، صياغة المعاملة. شنو المعاملة اللي تحصل بينك وبين آخر في السوق مثلا؟ صياغة المعاملة تتدخل في حكم المعاملة. مثلا أضرب لك مثال، إذا كانت المعاملة قرضا بربح فهي حرام، قرض ربوي. إذا كانت ربحا بقرض فلا. كيف؟ يعني مثلا عندما تقول أقرضك 100,000 دولار مثلا ب70,000 باوند، هذه معاملة ربوية حرام. زين أغيرها، خليها بدل قرض خليها بيع. أبيعك 100,000 دولار ب70,000 باوند لمدة 6 أشهر سنة، حلال، ماكو مانع. شنو الفرق؟ مع أن النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، هي بالنتيجة أحدهما ربح أكثر مما أعطى. إذا كانت بصياغة القرض كانت معاملة محرمة، إذا كانت بصياغة البيع كانت معاملة محللة. مثلا عندما أقول لك أقرضك مثلا 100,000 دولار بشرط أن تؤجرني سيارتك أو بيتك كل شهر بكذا، صار قرض مشروط بالإجارة، حرام، ما يصير، هذا قرض ربوي. بدله خلي إجارة بشرط القرض، مو قرض بشرط الإجارة، إجارة بشرط القرض. قل أؤجرك هذه السيارة كل شهر بكذا وأشترط عليك أن تقرضني مبلغا يكون كذا، ما يخالف، لا بأس. أي فرق بينهما؟ هذا التركيز على الصياغة. إذا كانت المعاملة بهذه الصياغة كانت حلالا، وإذا كانت المعاملة بهذه الصياغة كانت حراما، مع أن النتيجة واحدة والمضمون واحد، ما هو الفرق بينهما؟ إذن هذا التركيز من خلال الأمثلة التي عرضناها، قد يقال هذا تركيز على العنصر الشكلي، والتركيز على العنصر الشكلي وإغفال العنصر الجوهري والمضموني يتنافى مع فطرية الدين وانسجام الدين مع إنسانية الإنسان وكون الدين طريقا لتلبية الحاجات الأساسية لدى الإنسان. فما هو الجواب عن ذلك؟ لابد أن نفرز كل واحد من هذين المثالين عن الآخر. نجي إلى المثال الأول، مثال التركيز على اللغة. النذر لابد من لغة عربية، عقد الزواج لابد من لغة عربية، الطلاق لابد من لغة عربية. ليش؟ نحن نذكر أمرين. الأمر الأول، هذا لا يختص بالمعاملات بين طلاق وزواج ونذر، بل يشمل حتى الصلاة. صلاة لا تصح من كان هو من أي لغة كانت، ما لم يصلي باللغة العربية لا تصح صلاته. لابد أن تكون الصلاة باللغة العربية. إذن المسألة عمت المعاملات والعبادات، بل المسألة أعمق من ذلك. المسألة ترتبط بالقرآن الكريم نفسه، حيث يقول الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولذلك ترجمة القرآن لا يترتب عليها أحكام القرآن، ترجمة القرآن ليست قرآنا، لا يترتب عليها أحكام القرآن. أحكام القرآن تختص بهذا المصحف المصور باللغة العربية. إذا اللغة العربية ممتدة إلى ما هو أعمق من القوانين وإلى ما هو أعمق من التشريعات، وهي أن هذه اللغة هي صياغة السماء للقرآن الكريم، وهي صياغة السماء للصلاة التي يؤديها الإنسان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، اختلاف اللغة يا إخوان ليس اختلافا لفظيا. البعض يظن أن هذا المعنى تبدل من لغة إلى لغة ما يتغير والمعنى واحد، مسألة اختلاف في الألفاظ. لا، اختلاف اللغة ليس اختلافا لفظيا، وإنما اختلاف اللغة يعني اختلاف فكري وثقافي. علماء الاجتماع يقولون اللغة شاهد على الثقافة، يعني إذا أردت أن تعرف ثقافة مجتمع فاقرأ لغته، لغته تكشف عن ثقافته، طبيعة اللغة تكشف عن ثقافة معينة، تكشف عن فكر معين. اختلاف اللغة ليس اختلافا لفظيا بل هو اختلاف معنوي وفكري. أضرب لك مثال، أي قضية أنت الآن عندك تريد تتكلم، أي كلام تريد تتكلم به، أي قضية تريد تخبر عنها، القضية كيف تتصورها؟ هذه أولى القضايا، أولى الأفكار، كيف تتصور القضايا باللغة العربية؟ لها تصور باللغة الأخرى، لها تصور آخر. يعني الآن العربي عندما يريد أن ينسج قضية يتصور طرفين فقط، موضوع ومحمول، مسند ومسند إليه. مثلا يريد يقول محمد شاعر، العربي يقول محمد شاعر خلاص ويسكت، ما يتصور للقضية إلا طرفين، محمد موضوع، شاعر محمول عليه فقط. أما الفارسي عندما يريد يتصور القضية ما يتصور إلا ثلاثة أطراف، ما يقدر يتصورها بطرفين، يتصور موضوع محمد ومحمول شاعر ورابط بينهما، لازم يصير رابط بين المحمول وبين الموضوع. يقول لك محمد شاعرست عالمست، لابد من إضافة رابط. هذا مو اختلاف لفظي، هذا اختلاف ثقافي وفكري. هو لا يتصور الذهنية الثقافية العربية تتصور القضية ذات بعدين فتعبر عنها بطرفين، الذهنية الثقافية الأخرى تتصور القضية ذات ثلاثة أبعاد تعبر عنها بثلاثة أطراف. اختلاف اللغة ليس اختلافا لفظيا محضا، وإنما هو اختلاف يرتبط باختلافات ثقافية وفكرية معينة. ولأجل ذلك رأى المشرع الإسلامي أن هذه الحقائق والقوانين والمعلومات التي شرعها الله تبارك وتعالى، رأى المشرع الإسلامي أن أقرب لغة للحكاية والتعبير عن هذه الحقائق وعن هذه القوانين أقرب لغة هي اللغة العربية. هي المضامين واحدة لكن أقرب لغة للحكاية عن هذه المضامين بدقة بحيث لا تزيد ولا تنقص، ويكون التعبير بمقدار المعنى لا أكثر منه ولا أقل، هي اللغة العربية. لذلك قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نجي الآن إلى المثال الثاني. المثال الثاني مسألة الصياغة، صياغة المعاملات. ذكرنا هذا المثال، إذا قال أقرضك $100,000 بـ70,000 باوند هذا حرام، إذا قال أبيعك $100,000 ب$70,000 مؤجلا حلال، ما هو الفرق بينهما؟ مع أن النتيجة واحدة والمضمون واحد والمؤدى واحد. هنا مدرستان يا إخوان في الفقه، تارة نتكلم عن الدين، تارة نتكلم عن الفقه الإسلامي. الدين حقائق معينة نزلت على قلب النبي محمد، وحفظها الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. الفقه الإسلامي هو فكر بشري، الفقه الإسلامي بعضه ضروري ورد عن النبي بالتواتر، أو ورد عن الأئمة بالتواتر أو بالقرائن القطعية، وبعض الفقه الإسلامي هو فكر بشري توصل إليه الفقهاء عبر بذل الجهد في فهم الروايات والنصوص، بل هو يبقى فكر بشري قابل لأن يتغير وأن يتبدل. لذلك في مسألة صياغة المعاملات توجد مدرستان، مدرسة مضمونية ومدرسة نصية. والفقهاء في كل حقبة تارة ينتمي الفقيه لهذه المدرسة، تارة ينتمي الفقيه لهذه المدرسة. المدرسة المضمونية هي التي تركز على النتائج، نتائج المعاملات، ولا تركز على الصياغة، هذه الصياغة أو تلك، المهم المؤدى، المهم هو النتيجة. ولذلك من أقطاب هذه المدرسة السيد الخميني قدس سره، ويقول ما في فرق، هذا حرام هذا حرام، إيه حرام، خليت قرض خليت بيع الجميع حرام، خليت قرض بشرط خليت إجارة بشرط كل جميع حرام، قلت أقرضك $100,000 ب$70,000 أو قلت أبيعك $100,000 ب$70,000 حرام، لأن النتيجة واحدة. أو قلت مثلا أؤجرك السيارة وأشترط عليك أن تقرضني، أو قلت أقرضك وأشترط عليك أن تؤجرني السيارة، حرام، الجميع حرام. لماذا؟ لأن العبرة عنده بالمؤدى، لأن العبرة عنده بالنتيجة. بيقول لك مدام النتيجة واحدة إذا تشملها الآية المباركة، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. في صحيحة محمد بن مسلم، جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال أقبل الغريم، الغريم يعني من أقرضني قرضا، من يدينني بدين، وقال لي انقد لي بعضه وأمد لك في الأجل، تعطيني بعض من الدين وأنا أمدد لك المدة، انقدني بعضه وأمد لك في الأجل. قال لا بأس، ما لم يزد على رأس ماله شيئا، ما لم يأخذ زيادة مقابل التمديد، ما لم يزد على رأس ماله شيئا. قال الله عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن هذه المدرسة تقول الظلم واحد ما يتغير، خليت قرض خليت بيع إذا هو ظلم ظلم، إن كان ظلما ففي كليهما، إن كان عدلا ففي كليهما، لأن المضمون واحد والنتيجة واحدة والمؤدى واحد فلا فرق. اختلاف الصياغة لا يوجب اختلاف الحكم، هذه مدرسة موجودة في الفقه. المدرسة الأخرى المدرسة النصية التي تركز على اختلاف الصياغات، أن اختلاف الصياغات يعني اختلاف الحكم. من أقطاب هذه المدرسة السيد الخوي قدس سره، يقول لا، الصياغة إذا اختلفت يختلف الحكم، حتى لو كان المؤدى واحد، حتى لو كانت النتيجة واحدة، اختلاف الصياغة يعني اختلاف الحكم. لماذا؟ أولا لأن كل صياغة تعني معاملة، والمعاملة لها آثار، ولها حقيقة عرفية واعتبارية وقانونية تختلف عن المعاملة الأخرى. ولذلك من الصيغ للبنك الإسلامي تحويل الودائع إلى مضاربات. يعني أنت إذا تجي للبنك، إذا تعطي البنك مبلغ، طبعا الوديعة إحنا نسميها وديعة بالمصطلح البنكي تسمى وديعة، لكن هي في الواقع شنو؟ قرض وليست وديعة. أنا عندما أأتي للبنك وأودع أموالي في البنك، أودع في البنك مثلا 100,000 دولار، هذا قرض في الحقيقة. طبعا أنا أودع بشرط، أودع هذا بشرط أن تكون لي نسبة شهرية سنوية. هناك معاملة أخرى بدل هذه المعاملة، هذه المعاملة محرمة، قرض بشرط الفائدة، قرض ربوي محرم، حول إلى مضاربة. تقول أنا هذه الأموال 100,000 أعطيها البنك يضارب بها، يعني يتاجر بها، يدخل بها في معاملات تجارية، ويحدد لي نسبة من الربح، متى ما حصل على ربح فلي نسبة من هذا الربح وللبنك باقي الربح. هذه ما يخالف معاملة محللة بإجماع الفقهاء. إذن تحويل معاملة الإيداع بشرط الفائدة إلى معاملة المضاربة بشرط نسبة من الربح، هو هذا اختلاف في الصياغة، لكن هذا الاختلاف صحيح وفاعل بإجماع الفقهاء، لأن لكل معاملة آثار معينة، لكل معاملة حقيقة قانونية معينة، اختلاف المعاملة يعني اختلاف الأثر واختلاف الحكم. هذا أولا. ثانيا، أنت تلاحظ أن أحيانا المشرع الإسلامي يرجح مصلحة التسهيل على مصلحة الإلزام. كيف يرجح مصلحة التسهيل على مصلحة الإلزام؟ يعني الآن مثلا الصوم من أركان الإسلام، من دعائم الإسلام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بمجرد أن يخاف الإنسان ضرر لا يجب عليه الصوم. هنا قدم المشرع المصلحة التسهيلية على المصلحة الإلزامية. المصلحة الإلزامية تقتضي وجوب الصوم. الصوم مظهر للتقوى، مظهر لقوة الإرادة، مظهر للصبر والصمود أمام الغرائز والشهوات، ففيه مصلحة إلزامية. لكن بما أن هذا يخاف الضرر، يخاف حدوث المرض أو يخاف بقاء المرض، هنا قدم المشرع المصلحة التسهيلية على المصلحة الإلزامية، الصوم تسقط يجب قضاؤه إذا عوفي من ذلك، لكن الآن يسقط عنه. وإذا استمر به المرض من رمضان الأول إلى رمضان الثاني سقط عنه القضاء وتعينت عليه الفدية فقط. إذن بما أن الإسلام يقارن بين المصالح، فقد يقدم المصلحة التسهيلية على المصلحة الإلزامية، فلا غرابة أن يقول الشرع أو يقول الفقه الإسلامي إذا كانت المعاملة بصيغة القرض فهي معاملة محرمة، وإذا كانت بصيغة البيع فهي معاملة محللة، باعتبار تغليب مصلحة التسهيل على المصلحة الإلزامية. إذن اختلاف الصياغة وارد حتى في النصوص. اعترضوا على الإمام الباقر عليه السلام بأنه غير الصياغة من صياغة محرمة إلى صياغة محللة، وقال يا أبا جعفر هذا فرار، قال نعم الفرار من الحرام إلى الحلال. اختلاف الصياغة لا يعني أن الدين يركز على العنصر الشكلي ولا يعنى بالعنصر المضموني، فإن تغليب الصياغة أيضا لعنصر مضموني وهو رعاية مصلحة التسهيل على مصلحة الإلزام في بعض الموارد وفي بعض الظروف. فالإسلام والدين بشكل عام، الدين السماوي دين فطري منسجم مع الفطرة، ومن مراعاته للفطرة ومن مراعاته للمسيرة الإنسانية أننا نلاحظ أن هذا الدين اهتم اهتماما كبيرا بحرمة النفس البشرية، بحرمة النفس المحترمة. قال عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. متى تزاحمت المصالح قدم الدين المصلحة التي تحفظ النفس المحترمة على المصالح الأخرى، لأن المهم هو حفظ النفس المحترمة ورعاية النفس المحترمة. لاحظوا حتى الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يركزون دائما على حفظ النفس المحترمة مهما اختلفوا معها في الاتجاه ومهما اختلفوا معها في الطريق. في يوم صفين سيطر معاوية وجيشه على الفرات، نهر الفرات، ومنعوا جيش الإمام علي من تناول الماء وشرب الماء، فضج جيش الإمام أمير المؤمنين من شدة العطش والظمأ، واستغاثوا بالإمام علي عليه السلام لإنقاذهم، فخرج بأبي وأمي وانقلب على الجيش الأموي وأجلاهم عن نهر الفرات. ولما استولى على نهر الفرات أباح الماء لجيش معاوية أولا ولجيشه ثانيا. لأن النفس المحترمة ذات كرامة، ذات حرمة، لا يستهان بها، وإن كان هذا مقاتلا ومحاربا لكن له نفس محترمة ذات كرامة. وهذا ما صنعه الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في يوم كربلاء، عندما أقبل الحر بن يزيد الرياحي كما يقول علي بن المحارب: أقبلنا إلى قتال الحسين ونحن زهاء ألف فارس، وصلنا والعطش يأكل أكبادنا. فلما رآنا الحسين بن علي على ذلك قال لأصحابه: قوموا للقوم واسقوهم ورشفوهم ترشيفا. فقام القوم يسقوننا، كل واحد من قوم الحسين يسقي جماعة من قومنا ونحن زهاء ألف فارس. إلى أن وصلت أنا، هو علي بن المحارب، وكنت آخر من وصل، وصلت والقوم مشغولون كل واحد يسقي جماعة. فلما رأى الحسين الناس مشغولين قام إلي بنفسه وأتى بقربة الماء واقترب مني، رآني عطشا أنا وفرسي، فقال لي: أخنف السقى. فلم أفهم كلامه، قال: أنخ الراوية. فلم أفهم كلامه، قام ففتح فم القربة بيديه المباركتين وناولني القربة بيده وأوصلها إلى فمي وسقاني، ثم سقى بنفسه فرسي ورشفنا ترشيفا. الحسين يراعي العطش، الحسين يحفظ النفس المحترمة. وهذا يوم ويوم آخر يا أبا عبد الله، وإذا بالحسين سريعا على الثرى يمد رجليه ويديه في ذلك التراب الملتهب نارا، وقد أمض به العطش والظما، ينادي: وحق جدي رسول الله إني عطشان وحق أمي فاطمة الزهراء إني عطشان اسقوني شربة من الماء. ما أصغى القوم لندائه ولا أصغى القوم لاستغاثته، هذا وهو يؤن أنينا فما سقوه شربة من الماء ظمآيان ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخرة الأصام لذاب ومضى لهيفا لم يجد غير القناة ظلا ولا غير النجي شرابا وقفت عليه العقيلة زينب نادت جد يا رسول الله هذا حسين خذ العرب محزوز الراس من القفا مسلوب العمامة والرداء ويالي ويالي جد مات ما حد وقف دونه ولا نظار غمض له عيونه والله يعالج بالشمس من خطايا فلانة ولا واحد بحلقة ما يقطر يا جد مايات ما حد مدد ايده ولا واحد حضر لو عجل رجله ايه والله ولا احد حضر له عدايا رجله ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف يا الله